أراد المزيد فليرجع إلى الجزء السادس. قال المؤلف رحمه الله تعالى وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه، يعني روى حديث ثوبان الذي تقدم الكلام عليه وقد سبق أنه روى اللفظ المتقدم مسلم رحمه الله. ورواه البرقاني في صحيحه أيضا، وهو أحد الأئمة الأعلام ومن أصحاب التصانيف والموصوفين بالفقه والعبادة ورواية الحديث وهو من أئمة وعلماء القرن الرابع وأول الخامس، فقد توفي رحمه الله في عام 25 و400. يقول الشيخ: وزاد، يعني البرقاني زاد في أصل الحديث، روى أصل الحديث وزاد قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي عن الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. اشتملت هذه الزيادة على مسائل متعددة، اشتملت على 6 أو 7 قضايا وكلها بل منها ما هو ثابت في الصحيحين كما جاء. أول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أداة حصر، المعنى ما أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، يعني هذا الأئمة المضلين لا